السبل السوية لفقه السنن المروية الجزء الثالث باب صلاة أهل الأعذار. وعاجز عن القيام يقعد واليوم راكعا وحين يسجد للعجز عنهما فإن لم يستطع على القعود لليمين يضطجع واستلق إن لم تطق اضطجاعا للعجز صلى كيفما استطاعا وجاز أن يجلس في بعض وفي بعض يقوم بدليل ما نفي وعاجز عن القرآن انتقلا للباقيات الصالحات بدلا وفي اشتداد وحل مع مطر صلى على راحلة في السفر يوقفها مستقبلا للقبلة واليوم راكعا كذا في السجدة وفي السجود اخفض زيادة على خفضك في الركوع نصا نقلا وجاز في الحر سجوده على ثوب بعهد المصطفى ذا فعلا كوضعه اليدين في الأكمام أو على عمامة ونحوها رووا وكل ما يعجز عنه خففا وفوق وسع ربنا ما كلفا. باب سجود السهو. لمن سها يشرع سجدتان إن شك أو زاد وللنقصان فشاك يبني على ما استيقنا أو فعل الأقل يجعل البناء وحينما تعلم سهو الزائد مستيقنا دعه وعنه فاسجد والنقص إن ركنا يكون جاء به من قبل أن يسجد عنه فانتبه ودون ركن فالسجود يجبره دون قضاء فادر ما أسطره ومن نسي الأول من تشهدي حتى استتم قائما لا يعودي حتى إذا أردت أن تسلما فاسجد مكان السهو نصا علما أو ما استتم فليعود إليه ولا سجود بعد ذا عليه. وفي محله اختلاف نقلا عن الأئمة الهداة الفضلا فقائل قبل السلام أبدا وقائل من بعده مضطردا تسعة أقوال بلا افتراق بين مقيد وذي إطلاق أقربها أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجدا في الموضع الذي إليه أرشدا وما سوى ذا فعل التخيير من قبل أو بعد بلا نكير وحيث من بعد السلام يسجد سن له التسليم والتشهد يسجد عن سهو الإمام المقتدي أما لسهو نفسه لم يسجد. باب صلاة الجماعة والإمامة. واجبة وقيل سنة وما قدمت من حيث الدليل قدما وتفضل الفذ بأضعاف أتت سبع وخمس بعد عشرين ثبت ومن غدا لمسجد أو راح له أعد في الجنة ربي نزله باثنين قل فصاعدا تنعقد في سفر أو حضر قد أسند وكثرة الجمع ففيها يستحب وكلما زاد إلى الله أحب وقدوة الرجال بالرجال كذا النساء ما فيه من إشكال وبالرجال يقتدي النساء بدون عكس صحة الأنباء وذو تنفل يأم المفترض وعكسه ولم يصب من يعترض ويقتدي المقيم بالمسافر والعكس لكن بتمام وافر والمتوضي خلف من تيمما صحت صلاته بنص علما وبعد مفضول يصلي الفاضل وكونه هو الإمام أفضل يقدم الأقرأ ثم الأعلم فهجرة فالسلم أما الأقدم كذا سلطان ورب المنزل تقديمه قد صح فاعلم واعملي وقد أتى تأخيره مقيدا بإذنه في مسلم ذا مسندا وحيث جمع فور الإمام صف وواحد فعن يمينه وقف وامرأة حيث لنسوة تأم في وسط من صفهن فلتقم وفي ارتفاع موقف الإمام عن مقتد والعكس خلف سامي فقدم الرجال فالصبيانا ثم النساء جمعا أو وحدانا وواجب تسوية الصف على جماعة وأن يسد الخلل يلزق كعبه بكعب صاحبه وهكذا منكبه بمنكبه. ففي الصحيح قد أتى الترغيب في ذا وجا عن تركه الترهيب بالأمر والفعل من الرسول مما روى العدل عن العدول. وأول الصفوف فليكملوا ثم الذي يليه نصا نقلوا. وقد أتى النهي عن الصفوف ما بين السواري فادر ما قد رسما. وخير صف للرجال الأول وللنساء عكس ذا قد نقلوا. أما أحق الناس بالإمام فهم أولو العقول والأحلام وتابع الإمام لا مسابقا له بهيئات الصلاة مطلقا. وهل إذا صلى لعذر قاعدا يقوم أو يقعد من به اقتدى؟ قد أمر الرسول بالجلوس ثم كان بشكوى موته قيامهم. ومن هنا قيل بنسخ الأول وقيل محكم بلا تحول. وسن أن يطول الأولى على ما بعد هذا في الصحيح نقلا. ويشرع التخفيف إن خاف على من خلفه الفتنة حيث طولا. وكل ما أدركه المسبوق مع إمامه فمثل صنعه صنع. واعتد بالركعة من قد دخلا مع الإمام راكعا معتدلا. وما يفوته فليتم بعدما إمامه من الصلاة سلما. وخلف صف لا يصلي الرجل وأمره بأن يعيد نقل. وجاز أن يجتر شخصا معه وسن للمجرور أن يطيعه. وكل ما اختل من الإمام عليه لا على ذوي ائتمام. وفي انصراف فالرجال أخري كي يذهب النساء نص الخبر. باب صلاة الجمعة عند سماع الداعي فليبادري إلى حضورها بلا تأخر. ويشرع الغسل مع التطيب لهكذا الدهن ولبس الطيب. والجرز اقرأها مع الإنسان في صبحها وهي على الأعيان فرض محتم على القول الأصح. وكم بتركها من الوعيد صح. وامرأة عبد مريض وصبي مسافر عليهم لم تجبي. واتفقوا على اشتراط كونها جماعة فلا تصح دونها. واختلفوا فيها بكم تنعقد 15 مذهبا قد عددوا. ووقتها كالظهر نصا فاعلمي. وفعلها قبل الزوال قد نمي. سن على المنبر للإمام أن يبدأ المأموم بالسلام. وقائما يخطب خطبتين يجلس باطمئنان بينتين. وليعلي صوته مع التذكير للناس بالترغيب والتحذير. والحمد والشهادتين فيهما. وليتل قرآنا بكل منهما. وفي الدعاء يشير بالمسبحة كما رواه الترمذي وصححه. وسنة أمر الخطيب من دخل بفعل ركعتين حيث لم يصل. وصل ركعتين بعد الخطبة جهرا كفعل من أتى بالشرعة. يقرأ بالأعلى وهل أتاك أو بجمعة وما يليها قد رووا. ومن يكن أخراهما قد أدركا فليضف الأخرى وعد مدركا. وإن من فقه امرئ وحكمته طول صلاته وقصر خطبته. وقد أتى النهي عن الكلام في خطبة لمن عدا الإمام. وعن تخط للرقاب قد نهي ولا يقم أخاه من مجلسه. وبصلاة العيد عنها يكتفى حيث توافقا فمن شاء اكتفى عنها. وصلى الظهر في القول الأصح ونقل إجماع عليه قد وضح. لكنه يشرع للإمام أن يقيمها فعل الرسول المؤتمن. في فضل ذا اليوم نصوص جمة وهو فضيلة لهذه الأمة. وفيه ساعة يجاب من دعا فيها ويعطى السؤل نصا رفعا. وفي الجنان موعد المزيد فيه لمن مات على التوحيد. فيه يرون الله جهرة كما في الآي والحديث وعدا علما. وصليا فيه بإكثار على محمد أكرم من قد أرسلا. باب الرواتب قبل الفرائض وبعدها وبين العشاءين وبين الأذان والإقامة. ثنتان أو أربع قبل الظهر، ومثلها بعد وقبل العصر. أربع واثنتان بعد المغرب، ومثلها بعد العشاء ورتبي. وركعتان قبل فعل الفجر، وسن بعدها اضطجاع فدري. وقبل مغرب لمن شاء يسن صلاة ركعتين نصا في السنن. وبعد جمعة فركعتان أو أربع فيها روايتان. وصليا بين العشاءين كذا بين الأذانين صلاة فخذا. والأفضل النفل ببيته وقد بعد إقامة له منع ورد. باب سبحة الضحى. وسبحة الضحى لها قد نقلا جمع من الصحاب عن خير الملا أمرا وترغيبا وفعلا ثبتت حكما وتصريحا إليه رفعت. وآخرون نقلوا ما ناقضه بزعمهم والحق لا مناقضه. كل الروى لما رأى والترك لا ينفي لشرعية ما قد فعلا. وركعتان أربع ست أتت ثمان عشر واثنتا عشر ثبت. عند ارتفاع الشمس وقت هوله وحين ترمض الفصال أفضله. باب التهجد بالليل. وفي قيام الليل فضل لا يعد بل فيه رضوان المهيمن الأحد. وأهله هم صفوة الرحمن دليله في آخر الفرقان. كذاك صدر الذاريات فيهما يكفي ويشفي من له قد فهما. وانظر لما في سورة المزمل واسأل له توفيق مولاك العلي. وكم له فضل عن النبي ثبت بل قام حتى قدماه انفطرت. وخير وقت لصلاة الليل ما في ثلثه الأخير نصا علما. إذ فيه رب العالمين ينزل يجيب من إياه فيه يسأل. ويقبل التوبة والذنوبا يغفرها ويستر العيوبا. وحينما استيقظت فالله اذكري وانفث على اليسرى ثلاثا وانثري. كذلك السواك تأكيد يسن ولخواتم آل عمران قرأ من إن في خلق السماوات إلى آخرها نصا صريحا نقلا. وسن تطويل صلاة الليل في كل صفاتها بنص ما خفي. وهي ثلاث عشرة أكثرها والوتر منها وهو في آخرها بركعة أو بثلاث فدري. خمس وسبع تسع إحدى عشر. فالخمس والثلاث سردا تفعل بلا جلوس وسطها قد نقلوا. والوتر بالسبع فقبل السابعة اجلس وفي التسع قبيل التاسعة. وبعد أن أتمهن سلما كما لنا نبينا قد علما. وسن بدؤه بركعتين قبل قيامه خفيفتين. وركعتان بعد وتره تسن وجالسا يفعلها نص السنن. وللدعاء أكثر والاستغفار لا سيما في ساعة الأسحار. ومن سها عن وتره أو ناما صلى إذا ذكره أو قاما. ومن يفته ورده لعلة صلى من النهار ثنتي عشرة. وصح أن أفضل الأعمال ما صاحبه كان عليه أدوما. باب قيام رمضان. لم يزد الرسول طول عمره على ثلاث عشرة بوتره. فيه وفي سواه ما تغيرت كما بذا النصوص قد تظاهرت. وليلتين أو ثلاثا نقلا صلى جماعة وبعدها فلا خشية فرضها على أمته كما بذا صرح في خطبته. ومات والأمر على ذا وكذا خلافة الصديق حتى ما إذا لعمر كانت خلافة أمر بجمعهم على إمام فاستمر. وجاء عن أئمة الأسلاف في العد آثار على اختلاف. فقد روي إحدى وعشرون وقد روي ثلاث بعدها وقد ورد بعد الثلاثين بتسع ورووا إحدى وأربعين بالوتر حكوا وغير هذه من الآثار وبحثها استوفي بفتح الباري وفي قيام الليل لابن نصر توفية المقام دون قصر وفي قيام رمضان الفضل قد جاء في أحاديث صحاح لا ترد لمن يقوم مؤمنا محتسبا يغفر حقا كل ما قد أذنبا وليلة القدر لها التحري في عشره لا سيما في الوتر وقد أتت فيها مذاهب إلى بضع وأربعين قولا نقلا. باب سجود التلاوة والشكر. نسجد في خمسة عشر موضعا إن نقرأ القرآن نصا رفعا لأعراف رعد النحل الإسرى كذا مريم مع سجدتي الحج خذا فرقان مع نمل وسجدة تلي صاد وفصلت وفي المفصل نصا ثلاث سجدات قد أتت نجم والانشقاق وقرأ ثبتت في داخل الصلاة أو في غيرها فرضا ونفلا سرها وجهرها وكبرا لها بلا جدال وليسجد السامع بعد التالي وهكذا سجود شكر عندما يأتيه ما يسر نصا علما ثم هل الطهور شرط فيهما خلف لأصحاب الرسول قد سما. باب صلاة السفر. ظهرا وعصرا وعشاء اقصري لركعتين في أوان السفر تحتما وقيل رخصة وفي مسافة القصر خلاف ما نفي أقل ما في حده قد قيلا يوم وليلة وقيل ميلا وبمراحل ثلاث قدره قوم وذا التقدير كان أكثره وأكثر الأمة فيه قدروا مرحلتين دونها لا يقصروا ولم يجئ في مورد النزاع فاصل من نص ولا إجماع أما ابتدى القصر فلا تقدير بل يقصر حينما يفارق المحل وهكذا يقصر حتى يرجع إلى محله لنص الرفعا والخلف في المقيم أثناء السفر إلى متى القصر له ففي الأثر أقام في تبوك في الأصح يقصر عشرين وجا في الفتح خمسة أو سبعة أو ثمان أو تسعة قل من بعد عشرة رووا وأربعا بمكة قد نقلا في حجة الوداع حيث نزلا برابع ثم أقام فيها لثامن فاحفظ تكن فقيها وقيل إن على إقامة عزم لأربع بعد مضيها أتم ومع تردد له القصر إلى عشرين توقيفا على ما نقلا وجائز جمع الصلاتين معا في أحد الوقتين نصا رفعا في الجد في السير فحيث ارتحلا قبل الزوال أخر الظهر إلى دخول عصر ثم صلاها ولا وحيث لم يرحل إلى أن دخلا ظهر فللأخرى بتقديم جمع وفي العشاءين كذاك قد صنع. باب صلاة الخوف. على صفات قد أتت مختلفة فيها رووا لسبع عشرة صفة وكلها مجزئة فمن يصل كيفية منها كفاه ما فعل منها أتى صلاة ركعتين لكل فرقة بتسليمتين وفي رواية لكل فرقة مع الإمام قل صلاة ركعتي مع القضاء كل لنفسه وفي كيفية القضاء أوصاف تفي يأخذ بالأحوط للحرس وفي رواية بفعل لولا يكتفي وكل ذي حيث بغير القبلة عدونا فإن يكن في القبلة فجاء صفين يصفهم معا وتابعوه في الصلاة أجمعا إلا السجود تسجد المقدمة وتحرس الفرقة الأخرى قائمة وسجدوا من بعدهم وقدموا لنحوه وأخر المقدم وفعلوا في الركعة الأخرى كما في قبلها وسلموا إذ سلما، وحيث شدة التحام حانا صلوا رجالا كان أو ركبانا، لقبلة وغير قبلة ولو بركعة ولو بإيماء رووا. باب صلاة العيدين وجوبها فيه اختلاف النقل، وسن فيها الغسل والتجمل، كذا خروجهم لصحر البلد وحيث عذر صليت في المسجد، دون أذان وإقامة لها ودون إخراج لمنبر بها، ويوم فطر سنة أن يطعما قبل الخروج دون الأضحى علما، وليشهدنها النساء كلا مع اعتزال الحيض المصلى، وحد وقتها بلا جدال من ارتفاع الشمس للزوال، وهي على رمحين فعل الفطر سن، ولضحى قيد رمح فدري، وإن يكن لغرة لم نهتدي ليوم عيد صليت من الغد، وصل ركعتين فيه مجهري كما مضى بيانه، وكبري بعد افتتاح سبع في أولاهما وخمس بعد النقل في أخراهما، وسن أن يقرأ بقاف والقمر، وبعد سبح هل أتاك في أثر، يخطب بعدها وبعد الخطبة يذكر النساء نص السنة، والحمل للسلاح فيها قد منع إلا لخوف من عدو فاستمع، وماشيا فاخرج لها وخالفي طريقك الأولى رجوعا فاعرفي، وفي المصلى قبلها لم يشرع نفل ولا من بعد فعلها فعي، وفي الحديث جاء حين يرجع لبيته فركعتان تشرع، وإن تفت فصل ركعتين أو أربعا على روايتين، وأكثر التكبير في العيدين إذ جاء به التصريح في الوحيين، كذاك في العشر وفي التشريق فاجهد هديت أوضح الطريق. باب صلاة الكسوفين لها نداء لا إقامة معه، ولفظه أن الصلاة جامعة، واتفق الكل على السنية مع اختلاف النقل في الكيفية، وفي صفاتها أصح ما روي صلاة ركعتين كل تحتوي على ركوعين، وفي كليهما قام وسجدتين من بعدهما، وفي القيام والركوع طولا كذا السجود فدر ما قد نقلا، وليجعل الهيئات في أولاهما جميعها أطول من أخراهما، وفي رواية ثلاثا يركع في كل ركعة، وجاء أربع وجاء خمسة بكل منهما، من أجل ذا كان اختلاف العلماء، واتفقوا أن السجود أربع وكون الأصل ركعتين أجمع، واختلفوا في الجهر والإسرار فيها، ونص الجهر في البخاري، وخطبة من بعدها على الأصح إذ في الصحيحين دليله اتضح، وصلت النساء مع الرجال فيها جماعة بلا جدال، ويشرع الذكر والاستغفار والعتق والدعاء والأذكار، وكبر الله ولذ ببابه، والقبر أذ بالله من عذابه، وهكذا الصلاة في الزلازل تروى عن الصحابة الأفاضل، وفي هبوب الريح يجثو للدعاء ورغبا ورهبا تضرعا. باب صلاة الاستسقاء وعند جدب واستغاثة تسن، وسن أيضا لإمام الناس أن يعلمهم بوقت الاستسقاء أن يخرجوا يوما إلى الصحراء بملبس الخضوع والتضرع وبذلة والتوب والتخشع، وبالمصلى وضع منبر يسن، ومثل عيد ركعتين صليا، وخطبة من بعدها قد نقلوا، وقيل بل قبل الصلاة تفعل، ثم بمأثور دعا مستقبلا، ولليدين رافعا وحولا رداءه، وحول الناس معه كما لنا خير الورى قد شرعه، وبالدعاء قد روي مجردا دون صلاة في الصحيح وردا منها على المنبر يوم الجمعة وغيره كتب الحديث موضعه وادع بما يؤثر عند المطر وقل بفضل الله رب البشر لا بعطارد ولا بالمشتري كما يقوله الكفور المفتري وليتلقه حاسرا لثوبه من أجل قرب عهده بربه وكثرة الأمطار فيها نقلا أن ندعو الله بصرفها إلى منابت الأشجار والضراب لودية الجبال والهضاب ثم نزول الغيث مما استأثرا بعلمه من للوجود قد برا وكل من لعلم ذاك يدعي إياه كذب وبكفره اقطعي. باب صلاة الاستخارة. لكل من هم بأمر شرعا صلاة ركعتين بعدها الدعاء مما سوى مكتوبة وقد ورد لفظ الدعاء فيها بنص لا يرد معناه إن خيرا فقدرنه والشر ربي فاصرفني عنه.